محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الحالتين اللتين ألحقهما الميرزا النائيني قدس الله روحه الشريفة. بمن ألحقهن؟ بالخروج عن محل الحالة الأولى بيناها فيما سبق لا نكرر. وهي شنو الحالة الأولى؟ حالة خروج أحد الطرفين عن كمل القدرة الشرعية. الحالة الثانية الذي أعطينا عنوانها أيضا ما إذا فرض أن أحد الطرفين لم يكن خارجا عن الابتلاء عادة بل يبعد الابتلاء به كما لو علم بنجاسة إما التراب الذي عنده في البيت أو التراب الموجود في الزقاق، فإنه من البعيد أن يجلب الشخص تراب الزقاق ويتيمم به أو يسجد عليه ويرده إن ويرده إن عدم ارتكاب المكلف لطرف إن كان لعدم إمكان ذلك عادة فذلك هو عين الخروج عن الابتلاء، وإن كان ذلك أي عدم ارتكاب الطرف لعادة شخصية وليس لعدم إمكان ذلك عادة كمن عادته أن لا يشتري من هذا القصاب أو من هذا السوق أو من لحم البعير وأمثال ذلك، إنه في مثله لا يكون الشيء خارجا عن محل الابتلاء ولا يستهجن توجيه التكليف إليه. فإن الموجب للاستهجان وعدم إمكان الابتلاء عادة دون عدم الابتلاء لعادة شخصية، فإذا علم بأن لحم هذا القصاب غير مذكى أو ذلك الثاني الذي شنو لا أشتري منه بحسب عادتي. كان علما منجزا لعدم استهجان توجيه الخطاب بالاجتناب عن شراء لحمي. من لم تجري العادة على الشراء منه وهكذا الحال في تراب الطريق، فإن عادة الإنسان المحافظ على ضحته عدم الاستفادة من تراب الطريق، إلا أن هذا لا يستلزم استهجان الخطاب بالاجتناب حتى يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. زين، هذا الأمر الثاني من الأمور اللي قلت. الأمر الثالث، نقطة ثالثة، إن الخروج عن الابتلاء إنما يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. بناء على رأي المشهور، إنما يسقطه عن ذلك يعني عن المنجزية لو كان ثابتا قبل حدوث العلم الإجمالي، دون ما لو كان بعده. فإذا كان أحد الإناءين خارجا عن الابتلاء ثم علم بطروء نجاسة إما عليه أو على غيره الداخل في محل الابتلاء، فلا يكون منجزا لأنه على السريع لا يوجب حدوث علم بتوجه التكليف، أو لا أقل لا تتعارض الأصول في الأطراف. وأما إذا حدث العلم الإجمالي أولا ثم خرج أحد الطرفين عن الابتلاء، بأن أخذه السلطان كما لو أخذ السلطان أحد الإناءين إلى داره، فإن العلم الإجمالي يبقى على المنجزية لما أشرنا إليه في أبحاث سابقة. من التمسك نقطتين شارحة، التمسك نقطتين شارحة ألف، إما بفكرة الفرد الطويل والقصير، بمعنى أن العلم الإجمالي بتوجه التكليف كان سابقا والآن مستمر أيضا، غايته بخروج أحد الطرفين عن الابتلاء يصير أحد الطرفين طويلا والآخر قصيرا، أي إن المكلف يعلم إما بتوجه وجوب الاجتناب إليه عن هذا الإناء الذي أخذه الذي لم يأخذ السلطان إلى الأبد، أو إلى الإناء الثاني ما دام لم يأخذه، أو إلى حين أخذ السلطان له. والعلم الإجمالي منجز بدون فرق بين كون طرفيه طويلين أو أحدهما طويل والآخر قصير، كمن علم، أريد أمثل مثال للطويل والقصير، كمن علم إما بكونه قد نذر قراءة عاشوراء إلى فترة شهر أو الجامعة إلى فترة سنة، إنه في مثل ذلك يجب عليه قراءة عاشوراء فترة الشهر التي هي الفرد القصير، وينتهي أمده بانتهاء الشهر، والاستمرار في زيارة الجامعة إلى الشهر. هذا إثبات أو التمسك بفكرة الشك في سقوط التكليف، بمعنى أن المكلف كان يعلم قبل خروج أحد الطرفين عن الابتلاء في توجه التكليف إليه الاجتناب عن الإناء النجس ويشك في سقوطه بعده. ذلك يعني بعد خروج أحد الطرفين عن الابتلاء والشك في السقوط في سقوط التكليف مجرا للاشتغال إما لجريان استصحاب بقاء التكليف أو لقصور أدلة البراءة عن الشمول لمثل ذلك وكونها ناظرة إلى حالة شنو؟ شك في توجه التكليف ابتداء هذا كذا النقطة انتهت. النقطة الرابعة الأخيرة هذه ذكر الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث اسم الثالث صفحة 349 فرعا فقهيا لا نعرف وجه ارتباطه بالمقام إلا أنه لظرافته نشير إليه وهو أن المكلف لو حل عليه وقت الصلاة وكان عنده كوز ماء وقليل من التراب ويعلم أن أحدهما نجس ولا يدري هو هذا أو لا ولا يوجد غيرهما كي يستعيض به ففي مثل هذه الحالة والوقت مفروض نضيق طبيعي بعد هذا واضح إيه؟ ففي مثل هذه الحالة هل يجب عليه الجمع بين الوضوء والتيمم أو خصوص الوضوء أو لا هذا ولا ذاك ويكون بمثابة فاقد الطهورين اختار قدس سره وجوب الوضوء فقط فيما إذا فرض أن التراب لا يمكن الانتفاع به في غير شبول التيمم. والوجه في ذلك أن شرط منجزية العلم الإجمالي العلم بحدوث التكليف على كل واحد من التقديرين. وفي المقام لا، ليس ذلك بمتوفر، إذ لو كان النجس هو الماء فيعلم بتوجه التكليف وهو اجتنب عنه وتيمم. وأما لو كان النجس هو التراب فلا يكون ذلك سببا لحدوث تكليف، فإن نجاسة التراب لا توجب توجه خطاب توضع. لأن التراب إذا كان نجسا فلازمه أن الماء طاهر، وطهارة الماء هي السبب لتوجه خطاب توضأ أو خطاب اجتنب عن التراب. وليست نجاسة التراب بنفسها هي المولدة للحكم بوجوب الوضوء أو الاجتناب عنه، يعني عن التراب. وعليه فلا يكون العلم بنجاسة أحدهما موجبا للعلم بحدوث التكليف على كلا التكليف، وإنما يحدث على تقدير كون شنو ما هو النجس، ولا يحدث على تقدير كون التراب هو النجس. أكرر ما أجل أكمل هذا أجل. لو فرض أن التراب كان له أثر آخر كالاستشفاء به، استشفاء كما إذا كان تربة الحسين فلا معلم من تراب كربلاء، ففي مثل ذلك يحدث علم بتوجه التكليف، إذ على تقدير نجاسة الماء يتوجه خطاب تيمم، وعلى تقدير نجاسة التراب يتوجه خطاب لا تستشفي به. يجب عليه آنذاك، يجب عليه شنو؟ يجب عليه آنذاك شنو؟ يعني فاقد طهورين أو يجمع بينهما، يجمع بينهما. فيجب عليه آنذاك أن يجمع بينهما، أي بين التيمم. بس هذا مبين احنا ان شاء الله بعدين شلون يجمع، يتوضا شنو، يتيمم اول بعدين شنو يتوضا، لا انه يتوضا اولا والافضل ما فيك كما تقولون. هذا مطلب ثاني، هذا مطلب ثاني. اي على اي حال لا باس، او يجري استصحاب طهارة الاعضاء بعد ان يتوضا فما عنده مشكلة. هذا مبينه بعد ان شاء الله، مو مهم السؤال الان. ها التراب ايه جاب، مو انه مشكلة ما موجودة. اي بلي اكرر ما ذكره لي في العراقي، لا بس هو هذا خوش فرع قلت ما مرتبط بالمقام الجيد، لكن يخلي الذهن يشتغل زين. اذا واحد يريد يروض ذهنه بهذا الشيء هكذا امثله وهذه يفكر فيها جيد. اكرر ما ذكره قدس سره، قال اذا عندنا ماء وتراب احدهما نجس ولا يوجد غيرهما، ففي مثل ذلك ما هو الحكم؟ ثلاث احتمالات موجوده، اما وجود جمع او فاقد طهورين يصير تسقط الصلاه عنه، او انه يقتصر على الوضوء. هو شنو قال الرجل؟ قال تارة التراب له أثر آخر مثل الاستشفاء به، وأخرى ليس له أثر آخر. إذا ليس له أثر آخر من الاستشفاء مثلا يكتفي بالوضوء. لماذا؟ لأجل أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، إذ على تقدير نجاسة الماء يحدث تكفير، وهو شنو؟ اجتنب عن الماء وتيمم. أما على تقدير نجاسة التراب ما يحدث بنجاسة التراب، ليست لا يحدث تكفير، فإن نجاسة التراب ليست موضوعا لوجوب الوضوء، وإنما موضوع وجوب الوضوء طهارة الماء. ولكن لما كان نجاسة التراب تستلزم طهارة الماء فبهذا الاعتبار يتوجه خطاب توضأ، يعني من باب طهارة الماء لا من باب نجاسة التراب. وعليه هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، وإذا هاي تتم أنا ما أذكرها، وإذا لم يكن منجز فلا مانع آنذاك، هاي تتم أنا مصير. ثم إن العلم الإجمالي إذا لم يكن منجزا في حالة عدم وجود أثر آخر للتراب فلا مانع من فلا مانع من فلا مانع من الرجوع إلى أساس طرف الماء. لأن المانع ليس إلا العلم الإجمالي، والمفروض سقوطه عن المنجزية، والشيخ العراقي وإن منع من جريان أصل واحد في أحد الطرفين يبني على مسلك العلية، إلا أنه يمنع كمل ما دام العلم الإجمالي باقيا على المنجز ثابتا بشكل المنجز. أما إذا سقط عن المنجزية فمانع من جريان الأصل، والمفروض سقوطه عن المنجزية لا لعدم كونه موجبا لحدوث التكليف على كلا التقديرين، وبجريان أصل الطهارة الماء يكتفى بعد دينا بالوضوء. إلي ذكر والله رجاء نفكر بهذا المطلب، شلون أكو صحيح يعني ولا شلون كذا. نعطينا بعد الحوزة غد إن شاء الله، بعد الحوزة ما بعد غد. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.